في من ترتبط به ارتباطا يناسب سيادتك على الأجناس الأخرى. لابد أن تكون سيدا على الأجناس الأخرى، لازم تكون تشوف مين اللي. وهل أنت سخرت هذه لتكون في خدمتك بقدرتك وقوتك؟ لا، ليست لك قدرة. ما كان يجب أن تفكر ما هي القوة التي سخرت لك ما لا تقدر عليه، فخدمتك حين لا توجد لك قدرة، وخدمتك وأنت نائم تغط. أما كان يجب أن تفكر هذا الفكر؟ يبقى إذن لازم تكون منطقي. فإذا كان يجب أن تبحث لك عن سيد يناسب سيادتك على غيرك. الكون ما فيش فيه في المحس، فإن حدثت بأن غيبا هو الإله يطلب منك أن تكون في خدمته، قل هذا كلام منطقي بالنسبة لوضعي في الكون. وبعد ذلك انظر إلى الكون، لست وحدك، ففيه كل هذه الأجناس، وكل جنس من الأجناس له قانونه وله مهمته. للحيوان مهمة، وللنبات مهمة، وللجماد. فهل وجدت جنسا من الأجناس تمرد على مهمته؟ ده انت يبقى عندك الحيوان الحصان الكويس او الحمطية الكويسة، وبعد ذلك ترى انت بعد ان كانت مطية لك تركبها وعليها برذعة من حرير ولجام من فضة، تقول اليوم هذه المطية تشتل السباخ، ما تأبت وأدت لك الخدمة هنا وذهبت فأدت الخدمة هناك، ما تمردت عليك ابدا ابدا. الله، كل الاجناس اذن تؤدي مهمتها كما ينبغي، فاستقام الأمر فيها. وما دام الأمر قد استقام فيها، فبأي شيء استقام؟ لأن الذي خلقها زللها، الذي خلقها قال لها كوني في خدمة الإنسان مؤمنا كان أو كافرا. شوف عدالة الربوبية، كوني في خدمة الإنسان، فإمتى تأخذها وتستقام؟ ولا وما شزت عن حركتها في خدمتك. قلنا سابقا أرأيت الشمس جاءت يوما قالت لم يعد الخلق يعجبونني ولذلك أنا سأحتجب اليوم؟ أجاء هواء وقال لا الخلق ما عادتش صح، مش هنمدينهم نفس؟ هل المطر امتنع؟ الله، إذا استنبت الأرض نباتا وعصيت عليك. إذا فكل شيء في الوجود يؤدي مهمته تسخيرا وتذليلا، ولذلك فزللناها له. يقول ايه؟ اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. بس بالملك كده؟ والله لو كنت ملكة ولا ايش مزللة ما تقدر تسخرها. بعد ذلك يقول فزللناها، احنا اللي زللناها. وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى يطلق بعض خلقه في الحيوانات فلا يزلل ولا يستأنس، لتعلم أنك ما استأنست الجمل بقدرتك، وإن كانت لك قدرة فاستأنس الثعبان وهو أقل منه، استأنسه وإن كنت شاطر. الأسد، الله، ما الترك دي شاردة ليه من غير استئناس؟ أم قال لك ليدلك على أن هذا الذي يخدمك لو لم يزلله الله لك لما استطعت أنت بقدرتك أن تزلله. يبقى كلمة فزللناها، طيب تزليل وتسخير وخضوع، وما فيش ابدا اي حاجه عصية. ومع ان الخلق دون الانسان مسخر من الله لخدمه الانسان، كل الانسان كافر او مؤمن. لذلك قلنا احنا ده عطاء مين؟ عطاء الربوبيه، لان عطاء الربوبيه ياخد الخلق جميعا، مش رب للناس كلها. يبقى لازم يتولى تربيتهم، الاسباب تستجيب للمؤمن زي ما تستجيب للايه، وإن أحسن الكافر استخدام الأسباب تعطيه ولا تعطي المؤمن الذي لا يستخدم الأسباب. الله، لأن ده عطاء ربوبية، والربوبية دي للجميع ولا لا؟ الربوبية ده كان عطاء الألوهية، افعل ولا تفعل، ده بتاع المؤمنين، بتاع الإيه؟ المؤمن. فما دام الكون عمال يؤدي هذه المهمة ولا شذوذ أبدا في الكون، كون كده منسجم في ذاته انسجام عجيب، ما الخلل اللي جه في الكون من أين؟ الخلل جاء منك أيها السيد. ولذلك لا تجد فسادا في الكون إلا وللإنسان مدخل فيه، أما ما لا مدخل للإنسان فيه فلا فساد فيه أبدا. أرأيت الناس اشتكت ان الهواء قصر. ليه؟ لان ما حدش له دخل في الهواء دي ابدا ابدا. صحيح بيجي لنا دخل نلوثه بالعادم والفضلات التي نملأ بها. اذا حينما تدخل الانسان بيفسد الشيء، لكن شيئا لا يدخل تحت نطاق الانسان لا يأتيه فساد ابدا. اذا فالفساد جه منين؟ من تدخل الانسان. اذا معنى ذلك الا نتدخل، يعني نقف كده من الكم مكتوفي الايدي. قال لك لا تدخل، ولكن تدخل بمنهج الله. ان تدخلت في الكون بمنهج الله كل شيء يسير كما يسير الكون الذي لا منهج له الا الخضوع والتسخير. فكما ادت الشمس والجماد مهمته والنبات مهمته والحيوان مهمته، وانت مطلوب منك ان تؤدي مهمتك. مهمتك ايه؟ انك تطيع الله، افعل كذا ولا تفعل كذا. فان انتظمت مع المنهج فعلا وعدم فعل، يبقى انسجمت مع الكون ولا ما انسجمتش مع الكون؟ يبقى انسجمت مع الكون. فلازم ربنا يبين القضيه دي يقول ايه؟ افغير دين الله يبغون. شوف الاستفهام اللي يقطع. افغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها. له اسلم من في السماوات ومن في الارض طوعا وكرها. طب طوعا يعني ايه؟ طاعة تسخير. قالت اتينا طائعين. قالت اتينا ايه؟ طائعين. فكل ما لا تكليف له جاء طائعا مسخرا. طب وكرها يعني ايه؟ بعض العلماء قال لك طوعا اللي هي الملائكة والاجناس كلها اللي احنا قلناها، الجماد والنبات والحيوان، كل واحد يؤدي مهمته بخضوع ولا يرفع رأسه يقول دي ولا مدية ولا ولا ولا عنده قدرة انه يعصي، ما عندوش قدرة، يبقى دي طوعا. طب وكرها؟ ام قال لك كرها الناس اللي بتشلم بقى بالقوة، نقول له والله ما تدوش خصوم الاسلام. فكرة ان احنا عندنا بنجيب كرها، ما عندناش كرها، لا اكراه في الدين، ما عندناش اكراه، انما كرها دي يجب ان تفهمها على وضعها الحقيقي. نقول له ليه؟ نقول له تعال الانسان الكون حينما تعرض الحق له قال لك الكون ده كله مسخر ليه؟ لانني اللي خلقته، ولا فيش اله تاني يرد علي ما اريده. دي مسألة مسلم بها. يبقى الكون بتاع مين؟ لله، وليس هناك اله اخر يرد علي مرادي، وما كان معه من اله. اذا لذهب كل اله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، مش كده؟ طيب ما دام هو الواحد وهو اللي خالق يبقى مش حد هيتمرد ايه؟ يتمرد عليه. نقول له وكان يجب ان يفهم الانسان مهمته انه هو الوحيد الذي كلف من الله، قال له افعل ولا تفعل. بقية الأجناس ما هيش مكلفة لأن ما لهاش اختيار. إذن فالتكليف فرع الاختيار، لا يقول لك افعل كذا إلا وقد خلقك صالحا أن لا تفعل، ولا يقول لك لا تفعل إلا إذا كنت مخلوقا على هيئتي أن تفعل. يبقى معنى يقول لك افعل ولا تفعل، يبقى أنت صالح مخلوق أن تفعل وأن لا تفعل. يد مخلوقة لتتحرك حسب إرادتي لها، بدليل أن الإرادة إذا شلت وانقطع الخيط الموصل للإرادة الآمرة إلى الجارحة الفاعلة أجا شيلها ما تنشالش خلاص، يبقى هي مسخرة لإرادتي. إرادتك دي تبقى فين؟ عايز ربنا يوجهها إلى ما قال افعلوا ولا تفعلوا، فهي يقول لك لا تضرب بها أحدا. إذا صالحة أن تضرب. يقول لك خذ بيد العاسر، يبقى صالحة أن تأخذ بيد العاسر. إذن أنت مخلوق على هيئة الطواعية لإرادتك من جوارحك خلاص. يأتي المنهج ليقول لك نفذ الإرادة في كذا ولا تنفذها في كذا. الله، يبقى إذن أنا لو اتبعت المنهج يبقى اتفقت مع الأشياء المسخرة أم لا أتفق؟ اتفقت تمام، أديت كل حاجة عليك. فمتى أختلف؟ ان ما طبقتش المنهج، ما هو مشز عن الايه، عن ركب الكون كله. ازاي؟ قال لك يا اخي اقرا قوله سبحانه ولله يسجد من في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب الاجناس كلها، الجماد والنبات والايه والحيوانات. طب وقال والناس ولا وكثير من الناس؟ ما دام لله يسجد ما في السماوات والارض، الشمس والقمر والنجوم والجبال، ادي الجماد. طب وايه كمان؟ ما فيش النبات، النبات وبعدين يجيب الحيوان والايه والدواب. طب والانسان بقى الاعلى الاجناس؟ قال اه وكثير من الناس وكثير حق عليه. انقسموا عند مين؟ عند الانسان. الخيبه جت عند الانسان. فلو ان الانسان اخذ منهج الله فنفذه، يبقى الانسان زي بقيه الاجناس ولا لا؟ يبقى الانسان زي بقيه ايه؟ زي بقيه الاجناس. لكن اختلف، ما هو قال ايه؟ ما هو قال لا انا هختار الامانه، هاخد الاختيار، ده انا عالم، ده انا عاقل، ده انا مش عارف كده، انه كان ايه؟ انه كان ظلوما ايه؟ جهولا. كويس. اذا لو اخذ الانسان منهج الله في افعل ولا تفعل لانسجم الانسان مع الوجود كله. وحين ينسجم مع الوجود كله، فكما ان الوجود في غير الانسان لا ياتي منه مخالفه ابدا، فكذلك الانسان لا تاتي منه ايه؟ يبقى الكون شكله ايه اذن؟ الكون مثالي، الكون جميل. قلنا الطموحات العلميه لما بتيجي تشغل العقل في حاجه، صحيح بتريد الخير بس بتعلم شيء وبيغيب عنها شيء. فلو اخذوا عن الله الحق الذي يعلم كل شيء كانت تبقى المساله ايه؟ كانت تبقى المساله سليمه.